Book 2 17 17 17 À la maison في البيت في البيت Voici notre maison هنا بيتنا هنا بيتنا Le toit est en haut. فوق يوجد السقف. فوق يوجد السقف. La cave est en bas. تحت يوجد القبو. تحت يوجد القبو. Il y a un jardin derrière la maison. توجد حديقة خلف المنزل. توجد حديقة خلف المنزل. Aucune rue ne passe devant la maison. لا يوجد شارع أمام المنزل. لا يوجد شارع أمام المنزل. Il y a des arbres à côté de la maison. توجد أشجار بجوار المنزل. توجد أشجار بجوار المنزل. Voici mon appartement. هنا شقتي. هنا شقتي. Voici la cuisine et la salle de bain. هنا المطبخ والحمام. هنا المطبخ والحمام. Voici la salle de séjour et la chambre à coucher. هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم. هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم. La porte d'entrée est fermée. باب المنزل مغلق. باب المنزل مغلق. Mais les fenêtres sont ouvertes. لكن النوافذ مفتوحة. لكن النوافذ مفتوحة. Il fait chaud aujourd'hui. اليوم الجو حار. اليوم الجو حار. Nous allons dans la salle de séjour. نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. Il y a un sofa et un fauteuil. هناك يوجد صوفة وكنبة. هناك يوجد صوفة وكنبة. Asseyez-vous. تفضل واجلس. تفضل واجلس. Mon ordinateur est là-bas. هناك يوجد كمبيوتري. هناك يوجد كمبيوتري. Ma chaîne stéréo est là-bas. هناك جهازي الستيريو. هناك جهازي الستيريو. La télévision est toute neuve. التلفزيون جديد تماما. التلفزيون جديد تماما.